بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى, ومع تتمة كتاب الطلاق. فصل تكلم فيه الشيخ مرعي عن الشك في الطلاق, يقول: ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه. لا يقع الطلاق بالشك فيه, كمان تردد هل هو طلق واحدة أم لا, واخد لك, أو شك فيما علق عليه, يعني هو مثلا إن دخلت الدار فأنت طالق, فيشك إن هي دخلت الدار أو لم تدخل الدار. يجب يقع الطلاق لا بالشك فيه ولا بالشك فيه ما علق عليه. يجب الأصل بقاء الطلاق ولا يزول بالشك. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا أو ثمرة رمانة أي شيء فاشتبهت بغيرها, طبعا الورع والأفضل أنه ما يأكلش خالص, أخذ لك. طيب, هو وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث, ليه؟ لأن الباقية بعد ما أكل كله إلا هذه يحتمل أن تكون هي المحلوف عليها على عدم أكلها, فخلص قال إيه لا يحنث. لكن العكس, لو دي زيادة, يعني لو حلف لا يأكلن هذه التمرة أو هذه الثمرة فاختلطت بغيرها, وقد لك قال لا يتحقق بره بالقسم إلا إن أكل الجميع. يقول: ومن شك في عدد ما طلق بن على اليقين. من طلق زوجته وشك في العدد يبن على اليقين, يعني واحد شك طلق واحدة أم طلق ثلاثا, هو الأفضل أنه إيه, واخد لك, لا يحل لي وطئها حتى يتيق, واخد لك, حتى إيه يتيق, اللي ممكن يكون إيه ممكن تكون ثلاثة جبينونة, مش كده؟ إجابانة لازم إيه يتيقن, واليقين هو الأقل, يعني إيه ما ترجحش عنده إيه, قال يقين هو إيه الزيادة مشكوك فيها فلا يقع فيها إيه الطلاق. لكن أولي حاول يتحرك كده وما تحرش ابن على اليقين. ومن أوقع بزوجته كلمة وشكل هي طلاق أو ظهار, المذهب المنصوص أنه لم يلزمه شيء, لأنه هو إيه, هي كلمة, هو شك هي طلاق ولا ظهار, الأصل لا طلاق ولا ظهار, هو ما تيقنش دي ولا دي, فيجا إيه لا طلاق ولا ظهار. بعد كده باب الرجعة, وهي في الشرع إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد. إعادة زوجته المطلقة بس تكون الطلاق غير بائن, واضح طبعا جدا طلاق لازم يكون طلاق رجعي, طلاق غير ايه, غير لا بينونة صغرى ولا بينونة ايه كبرى, الى ما كانت عليها قبل ان يطلقها ويراجعها بغير عقد, واخد بالك, ولا يفتخر لولي ولا صداق ولا رضاها ولا رضا وليها ولا اي شيء, واخد بالك, ولا حتى علمها, هذا بالاجماع. خلاص, قال: وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ومن شرطها للرجعة يعني ان يكون الطلاق غير بائن, وان تكون في العدة, لا يعتبر لا رضا الزوجة ولا رضا وليها ولا رضا سيدها إن كانت أما, وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. الحيضة الثالثة دي المتممة للإيه؟ للثلاث حيضات, للثلاث قروء بها انتهي الإيه؟ العدة بعد أن تغتسل. يجي المذهب إن حتى في المذهب ممكن امرأة تريد أن يراجعها زوجها فلا تغتسل, تؤخر الاغتسال أطول وقت ممكن حتى يراجعها إيه زوجها, لأن هي طالما أنها ما اغتسلتش منها هي لسه داخل الإيه داخل, هي قبل أن تغتسل هو إيه هو راجعها, هي كده راجعها, هذا طلاق إيه رجعي. وبيعلل كده أن أثر الحيض يمنع الزوج من الوطن, لأن ربنا يقول إيه؟ فإن تطهرنا حتى تطهرنا، فإن تطهرنا وخدلك ده بيمنعه فيحرم وطئها قبل أن تغتسل. والمذهب على كده، وإن كان فيها قوال أن ممكن تتيمم وخدلك أو تغسل فرجها، التيمم ده إن كان ما فيش ماء، لكن فيها قوال أنها تغسل إيه، يكتفي بغسل إيه أثر الدم الفرج ويطأها زوجها وخدلك إيه حتى يطهر من الإيه من الدم خلاص. ما بيفسروش الايه تطهر بالاغتسال، ممكن يقولوا بغسل الاثر الدم يعني، لكن المذهب على ان هي لابد من الايه من الاغتسال. فان كان هو اثر حد بيمنع الزوجه من اتيانها يجي يحرم مطئها ويحرم مطئها قبل ان هي تغتسل، فواجب ان يمنع ذلك ما يمنع الحيض ويوجب ما اوجبه الحيض كما كان قبل انقطاع الايه الدم، فبيلحقوا الاثر بالدم بنفسه. وتصح قبل وضع ولد متاخر، يعني واحده حامل بعدد ولدت الاول، طبعا الحامل هدتها بوضع الايه وضع الحمل، طب هي وضعت الاول وفي ولد ثاني يبقى هي مش وضع الحمل، لما تضع كل الحمل يبقى لازم بقى نستنى لما يخرج ايه ها بقيه ولد، لأن العدة باقية بإيه؟ بعدم خروجه. واخد بالك؟ إذا كان في ولد ثاني وثالث ورابع ننتظر خروج آخر ولد بتتمة خروجه يبقى انتهت الإيه؟ العدة. وألفاظها اللي تحصل بها الرجعة يعني راجعتها أو رجعتها أو ارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه، مثلا أعدتها. السن وردت بلفظ الايه الرجعه، حديث ابن عمر مره فليراجعها، وده اللي اشتهرت به حتى خد بالك. وبعولتهن احق برد لجا اسمها الايه الرد، فامسكوهن بمعرف جا اسمها الامساك، وما في معناها الحق بها بهذه الايه الالفاظ الوردت في القران والسنه. ولا تشترط هذه الالفاظ التي تحصل رجعتها بل تحصل رجعتها بايه بوطئها، مش لازم هذه الالفاظ. والمذهب المذهب على ان ايه ان لو وطئها حتى بدون نيه الايه المراجعه الوطئ واخد لك، وده قول، وفي قول ثاني لا الوطئ بنيه الايه المراجعه مش لازم قول، وده قول. والقول الثالث ان لا لابد من القول ولا لا يعتبر بالوطئ سواء معنيه او بدون ايه بدون نيه. ولو بيعللوا المذهب وده اللي بيرجحه الشيخ العثيمين ان الوطئ يكون من زوجه ومن غير زوجه، يعني ممكن يزني بها خد بالك، فالوطئ من مع اي شخص ممكن يستحلها خد بالك، يستبيح فرجها بدون ايه بدون عقد خد بالك، فالوطئ لا يدل على الايه على الرجعة. فبيقولوا لا لابد من القول، لابد من الايه من القول، لكن المذهب لان هو لو وطئها واخد بالك يحصل بها الايه الرجعة، وان لم ينوي بذلك الوطئ الايه الرجعة. وبيعللوا كده بتعليلات برضو لها لها لها وجه، بيقول لان الطلاق سبب زوال الملك واخد بالك، ومع ومعه خيار خد بالك ان يراجعها او ايه او يسرحها. فتصرف المالك بالوطء في مده العده يعني واخد بالك يمنع عمله، يبقى خلاص كده مفيش ايه مفيش اختيار كانه اختار الايه الرجعه واخد بالك. وبيعلله كده لان هي زوجه يلحقها يعني في العده هي زوجها يلحقها الطلاق والظهار والايلاء واخد بالك، ولو مات يرث منه ويرث منها وهكذا واخد بالك. يجي الوطء دليل على انه راغب فيها لا لا بنكحتها او تزوجتها، لأن هذه الكنايات الرجعة دي استباحة بضع مقصود، فلا تحصل بكناية زي النكاح كده. هذه الألفاظ واخد بالك لا اللي هي فيها تعتبر كأنها كنايه في المراجعه، لا تحصل بين ايه الرجعه. ومتى اغتسلت الرجعيه، ومتى اغتسلت اللي هي الرجعيه يعني من الحيض الثالثه ولم يرتجعها قبل ما ايه تغتسل، بانت ولم تحل له الا بعقد جديد. وده في اجماع على هذا الكلام خلاص، يعني بالاغتسال من الحيضة الثالثة بانت منه ولا تحل إلا بعقد ومهر جديدين، وتعود على ما بقي من طلاقها، يعني إيه تعود إليه بالنكاح الجديد، واخد لك؟ يعني هو طلقها مرة يجي لها مرتين، طلقها اثنين لها مرة واحدة، واخد لك؟ حتى ولو كان بعد وطئ زوج آخر، تعود على ما بقي من الإيه من عدد الطلقات بعد المراجعة. فصل. وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد اثنتين لم تحله حتى ينكح زوجا غيره نكاحا صحيحا وطأة، وإذا طلق الحر زوجته سواء كانت حرة أو أم، واخد بالك؟ ثلاث مرات، أو طلق العبد زوجته مرتين حتى ولو عتق قبل انقضاء العدة، يبقى وقت الطلاق كان عدي قال لي إيه تطليقتين، فباستنفاذ العبد مرات التطليق المسموح له أو الحر عدد مرات التطليق المسموح له، واخد بالك؟ لم تحل له هذه المرة التي طلقها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها فيه في قبوله في هذا النكاح الايه الصحيح، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في احاديث كثيره لا حتى تذوق الايه العثيله اللي الجماع يعني كما تقول عائشه رضي الله عنها، فيطأها في قبولها، لان الوطء المعتبر شرعا لا لان هو العثيله هي الجماع، كذلك فهو الجماع الوطن معتبر شرعا يكون في الايه في القبل لا في الدبر، وكمان يكون هذا الوطء في القبل مع انتشار الرجل مع انتشار الايه الرجل، واخد بالك؟ ولو كان هذا الزوج الواطئ مجنون او نائم او مغمى عليه وهي ادخلت ذكره في فرجها، بس يكون لازم يكون ايه مع انتشاره، واخد بالك؟ يعني كده وجد منه وجد حقيقة الايه الوطن، يعني كأنه فايق يعني، او لم يبلغ عشرا حتى وان كان لم يبلغ عشرا ان ايه العموم حتى تنكح زوجا غيره. هل اشترط ان ينزل الانزال؟ لا يشترط الانزال، لان العسيلة هي الايه الجماع مش الانزال، ويكفي تغييب الحشفة، يعني يكفي في حل هذه المرأة لزوجها الأول تغييب الحشفة أو تغييب قدرها من مجبوب، واخد بالك؟ لأن هذا يوجب الغسل ويفسد الحج، اللي يفسد إن كان واحد في نسك حج أو عمرة، ده أشبه تغييب الايه الذكر. وبهذا يحصل التحليل للزوج الأول بذلك وتحل الأزواج غير هذا الزوج، واخد بالك؟ ما لم يكن وطأها في حال الحيض، يعني وطئا محرما والتحريم فيه لمعنى حق الله تعالى، كان يكون في حيض أو في نفاس أو في إحرام أو في صوم فرض أو يكون وطأها في دبر، واخد بالك؟ أو في نكاح فاسد أو باطل أو يكون في ردة، كل دول لا كل هذه الأنواع لا تحل الإيه المرأة. فلو طلقها الثاني يعني امرأة مطلقة ثلاثا تتوجد بإيه بآخر، ثم طلق هذا الآخر الثاني وادعت للزوج الأول أنه وطئها يعني الزوج الثاني مش كده ولا؟ عشان الدمار كثيرة خدرت يجي تزوجت طلقت ثلاثة من واحد تزوجت بآخر وخدلك هذا الثاني الآخر ده طلقها بعد ما تزوجت ادعت للأول أن هذا الزوج الثاني وطئها وراح وكذبها اللي هو مين الزوج الثاني في الوطء يجي القول قوله أنه لم يطأها لكن قول قوله في حالات وقول قوله في حالات فالقول قوله في تنصيف المهر ان كده هو يطلق قبل الدخول يجي عليه نصف لها عنده نصف الايه المهر لان هو ده الاصل والزياده ديت عايز ابينها واخدين بالكم وقولها القول قولها في اباحتها للاول في الوطء واخد بالك فتصدق بالوطء وهذا يبيح للزوج الايه يبيح للزوج الاول كتاب الإيلاء الإيلاء الحلف الإيلاء في الشرع حلف الزوج القادر على الوطء مش مثلا ممنوع من الوطء اللي مرض ونحو هيئة الكلام يحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا أو مدة زائدة على 14 يقول هو حرام لأن ده حرام لأن ده يمين على ترك واجب ويجب عليه أنه يعفها وهو حرام كالظهار الله عز وجل يقول عن الظهار أنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا ويصح من زوج يصح طلاقه يجي يصح نعم على ترك وطء زوجته في قبولها ابدا او مده زائده على 14 ويصح من زوج يصح طلاقه يجي يصح من اي زوج يصح ايه طلاق انما طلاق لمن اخذ بالسيخ فلكل من اخذ بالسيخ صح طلاق صح منه الايه الايلاء الله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم سواء كان مسلم او كافر او حر او قن بالغ مميز ويعخل سكران وغضبان ومريض يرجى برؤه حكم الله ايضا يترتب مع الخصاء الزوج الخصال قطع الخصيتين لكن الذكر موجود يقطع بالذكر واخد بالك او مع جب يعني قطع بعض ايه بعض الذكر بس بشرط ان اللي يبقى منه بعض القطع ايه يمكنه الجمع بقدر الحشفة و مع عارض مع كان عارض وقع بالزوجة او قام بالزوجة او بالايه الزوج لكن هذا العرض يرجى ايه زواله لا العرض يرجى زواله مش مرض واخد بالك زي حبس مثلا ويصح من كل زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء ما يصحش منه لانه عاجز عن الوطء واخد بالك بدون القسم قال منعه من الوطء العجز وليس القسم فالإله الحلف فهو يمنع نفسه من وطئها مضارة لها واخد بالك ايه بالحلف لكن هنا هو عاجز عن الوطء لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل بالذكر هو طب هيطأ به أو شلل لا يصل إلى النساء أو أي شيء هذا لا يصح منه إلاء لأنه أصلا غير مطلوب منه الإلاء لأنه هو ممتنع بعجزه لا بيمينه فإذا حلف الزوج بالله تعالى بالزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته طبعا يجوز الحلف بالصفات بس الحلف بالصفات الذاتية مش فعلية يعني ايه وعزة الله وقدرة الله وجلال الله وكلام الله وحياة الله واخد بالك فيحلف بأي صفة من صفات الله عز وجل أنه لا يطأ زوجته ايه بتكون الزوجة ديت ممكن زوجة جامعها مش مثلا ايه رتقاء واخدالك او صغيرة لا يطأ مثلها، ما هو هيحلف هي لا تطأ هذه واخدالك، فما فيش إلاء فيها واخدالك، فيحلف انه لا يجامعها فيه قبل اما ابدا بدون تحديد مدة يطلق او مدة تزيد على المدة التي تصبر ايه المرأة تصبر على رجل فيها وهي اربعة ايه اشهر، سواء صرح بذلك واخدالك او بس ايه كانت في نيته اللي هي المدة يعني انه يحلف انه ما يقرأهاش ونيته مش شهر ولا اثنين ولا ثلاثة ولا قبل المدة لا مدة انه ايه أربعة أشهر ففوز، إذا فعل ذلك صار مؤليا ويؤجل له الحاكم. إن سألته زوجته يجي الحاكم يفعل هذه الأمور بطلب الإيه؟ الطرف المتضرر، الزوجة تطلب فالحاكم إيه؟ المتضررة، لذلك أن ممكن الناس تسافر مثلا طلب الرزق وتقعد أكثر من أربعة أشهر بإذن الزوجة خلاص ما جاش مؤلي وما جاش ومش حالف أصلا، يعني المرأة طالما بإذنها خلاص لا يعود إليها، لكن هي لو طلبت العود لابد أن يرجع ويطلب. فهمتلك؟ فعل سيدنا عمر ويؤجل له الحاكم إن سألته زوجته ذلك أربعة أشهر. من حين يمينه. ثم يخير بعدها يعني بعد مضي الأربعة أشهر بين أمرين، يكفر كفرة يمين ويطلق لأن يمين بتاعه زال والضرر عنها زال بالوطن مقدرك، أو يطلق إن يطلق هنا إن إيه إن ما وفاش ولم تعف عنه الزوجة يعني بطلبها يعني، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني يجب إن فاءوا للوقت رجعوا للوقت عليك كفارة يمين، إن عزم إن لم يفي ويجي عليك كفارة إيه عليه إنه يطلق، فإن امتنع من ذلك لا تكفير ووط ولا طلاق يطلق عليه الحاكم او يفسخ الايه، والبعض يقول ان الطلاق فسخ ان التفريق هنا فسخ وكذلك وليس طلاقا، ايه تصبح راجع بعد الجلاء لو فاء لو فاء هو بعد ما فاء يعني بعد ما فاء تصبح فيها الرجعة هو مطلقهاش هو التطليق هنا للضرر الحاكم فرق بينهم لو هو فسخ واخد لك هو يعود إن فاء إن وطأ إن وعد بالوطأ ووطأ لأن هو ده الضرر اللي موجود على الإيه على المرأة لو فسخ لا تحتسب طلقة كتاب الظهر انه مش فسخ انه عايز ينتصر ان هو ايه انه ليس بفسخ ان هو طالع كتاب الظهر وهو يعني الظرف الشرع ان يشبه زوج يعني امرأته او يشبه عضوا منها زي الايد والظهر بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أمه أخته من نسب أو من رضاع عمته خالته زوجة ابنه أبوه أخوه عمه وهكذا أو يشبهها بعضو منهم يعني ممن إيه تحرم عليه لكن ما يشبهش بأمور تنفصل زي السن زي الشعر زي الظفر زي الدم زي اللبن زي العرق هذا أمور إيه تنفصل لو قال لك مثلا إيه شعرك أو سنك أو ظفرك واخد لك كأمي أو كظهر أمي يجاش ظهر فمن قال لزوجتي أنت أو يدك أو وجهك أو أذنك أو أي عضو إيه لا انفصل عنها. علي كظهر أمي أو يد أمي أو بطن أمي أو كظهر أختي ونحو ذلك. يبقى كده يصير ظاهرا. أو كظهر أو يد زيد، يقول كظهر أبي أو أخي. أو يعني لو قال لزوجتي أنت علي كفلانة الأجنبية، أو كظهر أخت زوجتي، أو إيه عمة زوجتي، أو كظهر إيه خالة زوجتي، أو قال لزوجتي أنت علي حرام، كل ده ظهر. أو قال الحل علي حرام، أو قال ما حل الله لي حرام، كل هذه ألفاظ يصير بها مظاهرا. وإن قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي، أو أنت معي مثل أمي، أو أن أو أو أنت معي كأمي، أو أنت مني كأمي، وأطلق الكلام كده وما نواش بظهار ولا غيره، طالما أني ما نواش إيجا ظهار، لأن هذا الظهار ما نفذ عند الإطلاق. لكن لو ناوى بقى غير الظهور، قال لها مثلا إيه أنت علي أو عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أمي في الكرامة ونحو هذا المحبة، فلا ظهور، لا يكون مظاهرا، لأنه هو ده كلامه يحتمله ويدان بذلك هو أعلم بالمراده. وإن قال لها أنت أمي أو أنت مثل أمي، غير ما يقول إيه علي أو عندي أو مني أو معي، أو قال لها علي الظهار أو يلزمني زمن الظهار، يعني كل هذا ليس بإيه ليس بظهار إلا معنية الظهار أو قرينة، يكون مثلا إيه في حال خصوم أو في حال غضب. ليه؟ لما يقول أنت أمي أو مثل أمي، واخد بالك؟ أو قال علي الظهار أو يلزمني الظهار، واخد بالك؟ ليه؟ لأن لفظ الظهار لا دخل له في التحريم، إنما التحريم هو تشبيه الزوجة أو عضو منها بمن يحرم عليه أو بعضو من الزوجة، هو التشبيه هو الإيه المحرم، مش لفظ الظهار نفسه هو الإيه اللي يحرم. وأنت عليك إيه كالميتة، يعني قال زوجته أنت عليك كالميتة أو كالدم أو كالخنزير، نشوف ينوي إيه ويقع ما نواه سواء كان ظهار أو طبق أو يمين. طبعا ما واضح الطلاق، واضح الإيه الظهار واليمين، يعني هو طبعا بتستفسر اللي بيقول مثلا كده أنت عليك كالميت أو كالدم أو كالخنزير، تستفسر منه أنت بتنو إيه بالكلام دوت. لو قال لك أنا أنو أن أنا عايز أطلق يجي طلاق، أنو الظهار يجي الظهار، واخد بالك؟ طب اليمين يعني هو يريد أنه لا يطأها لكن ما يحرمهاش، واخد بالك؟ هو عايز بس يأدبها أنه ما يطأهاش، لكن اللي عايز يحرمها ولا يطلقها، ليه فيها كفارة يمين بالحلز، واخد بالك؟ يعني دي ايه لما تقول تدردش معاك ضربت ممكن يقول لك انا ايه مش عايز اجمع، طب انا عايز اطلقها لا مش عايز اطلقها، عايز تظهر منها لا مش عايز، انا بس كده اقدمها بترك الايه الجماع، واخد بالك؟ فيقع ما نوى ايه لم ينوي شيء خلاص، يبقى اصل هذه الالفاظ الاغلب اللي تستعمل في الايه في الظهار تكون ايه ظهارا. فصل. ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه، مسلم كافر حر عبد كبير صغير مميز يعقل، مميز يعقل، لان ده تحريم زي الطلاق، يجري مجرى الطلاق. حتى الكافر يصح منه، لكن الكافر ايه يعني ايه يكفر بالمال اطعام او عتق، لكن ما كفرش بالصيام لا يصح منه. ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا، يعني معجن يقول لي انت عليك ظهر امي. ومعلقا يعني معلق بشرط يقول لي ان قمت فانت عليك ظهر امي. ومحلوفا به يقول لي ايه انت الظهار لاقومن. يجي حلف به معلق على الايه القوم. يقول له اذا قام يجي ايه مظهر به. لو نجزه يعني الظهار لاجنبيه قال الأجنبي أنت عليك ظهر أمي يصح من أجنبية أقدرك. طب الآية بيقول إيه من إيه من نسائي قال لك خرجت مخرج الغالب أقدرك. أو علقوا بتزويجها يقول لي أنت زوجتك أنت عليك ظهر أمي. أو يقول الأجنبي أنت عليك حرام أنت علي حرام ونوى أبدا. كل ده صح إنه هو إيه ظهر. هذه الألفاظ إن قيلت زوجها هي ظهر فكذا الأجنبية أنت زوجها لا يطأها حتى يكفر لأن الظهر ده تحريم الوطأ فيجوز تقديمه على الوطأ. الظهر تحريم الوطأ مش كده فيجوز تحريمه على الايه يبقى لو تزوج اللي قال ظهر من اجنبيه وتزوجها واخد لك ليها طاعه حتى يكفر يبقى هو اللي حرم على نفسه وطئها بعد ان يملك الايه الوط فهذا ايه مظاهر يكفر ثم يطاع. لان اطلق او نوى يبقى لا يكون قول الاجنبيه انت علي حرام ظهورا ان اطلق وما نواش الايه التأبيد. ممكن يقول انت عليها حرام انت الان اجنبية لا يجوز ان انا اطلق او نوى ان هي حرام عليه الان في الاذن واخد بالك هو صادق في ذلك. ولو تزوجها يقبل منه هذه الدعوة في الحكم لان ده الظاهر انه يقول لي انا مكنتش اقصد الظاهر بيقول لي انت عليها حرام ما ينفعش ان انا ايه حرام انت تجمعها في هذه الحالة الاجنبية. ويصح الظهر مؤقتا كانت علي كظهر امي شهر رمضان أو شهرا أو عشرا أو عام يصح. فإن وطئ في يعني في الوقت اللي وقته فهذا مظاهر فيكفر لظهوره. ولأن منع نفسه منها يمين وهذا يمين لها كفارة وإلا فلا. يبقى إن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا. فقد ذلك يوم في الظهار ويزول حكم الظهار بمضي وقت الأقد. يبقى واحد لو قال لمراته أنت عليك ظهر أمي شهر وما ليش عندها في الشهر ده خلاص يبقى هو منع نفسه من وطئ المدة الشهر وأوفى وفى بقوله فلا يلزم أي شيء. ماشي. إحنا بقول هو يحرم عليه يقول كده. هو ده محرم. لكن هيقع بظهار. ها؟ ما هو هو فعل شيء محرم. واخد بالك والتزم به. أيوة يعني هو العودة الوطء العودة ده الوطء. وبعض يقول إرادة الوطء. هو أصلا هذا اللفظ كان طلاق في الجاهلية يعني لفظ الظهار هذا كان طلاق في الجاهلية وربنا إيه حرمه وسمى منكر من القول وزور حتى يمتنع عنه الإيه المسلمون. فنفس اللفظ حرام يعني هو لا يجوز إن هو يقول إيه إن هو يظاهر لكن متى يكون عليه كفارة إن عاد كويس كده هو لم يعود يبقى فعل حراما يتوب إلى الله عز وجل منه ولكن ليس عليه كفارة ظهار. وإن صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودوائه قبل التكفير. هذا المذهب في الكل في الثلاثة قبل أن يتمسك الله جل فتح الرقبة من قبل أن يتماس، فالصيام شهر متتابعين من قبل أن يتماس. لكن التكفير بالإطعام ما قالش من قبل أن إيه يتسجلك، لا الاثنين دولة مقيدين، ودي مطلقة نحمل المطلق على المقيد، يبقى الكل السبب واحد، واخد لك، يبقى الإيه يبقى كله لازم قبل التماس. ده الرواية. وفي الرواية الثانية لا، أن ربنا طالما أن قيد هنا ما قيدش هنا ما أطلق ونقيد ما قيده، لكن الإيه المذهب على انه لابد ان يكفر قبل ان يفعل ايه قبل ان يمس غير تمس. فان وطئ ثبتت الكفاره في ذمته، خلاص بقى هو عايز ثم يعودون الوطئ، واخد بالك؟ الظهار ده يمين يقتضي ترك الوطئ، هو ما تركوش يجعل كفاره هذا اليمين زي الاله. ولو مجنون ان يجي تثبت الكفاره بالوطئ، ولو كان الوطئ مجنون يعني ظاهر ثم جن يؤاخذ، واخد بالك؟ ده تعتبر حكم وضعي زي ايه قيم المتلفات اللي تلف غير مميز او غير مكلف. برضه هنا هو تقول لك المكره معذور بالإكراه، واخد بالك؟ ثم لا يطأ حتى يكفر، يجي يطأ قبل ان يكفر، لا يطأ بعد ذلك حتى يكفر، لان الحديث واخد بالك والآية وبقاء التحريم انه حرم الوطأ على نفسه فيبقى عليه محرما حتى يكفر، وان مات احدهما قبل الوطأ فلا كفارة. ان مات احد الزوجين بعد ان ظهر الرجل من زوجته وقبل الوطأ يجب فيش اي كفارة، سواء ماتت على طول بعد مات احدهما عقب الظهار مباشرة او انتظر فترة ولم ايه يكفر في هذه الايه الفترة. المحدث ما يجب بيه كفارة يقول لم يوجد منه حنث اصلا، هو يأترث وهو يرثها كما بعد التكفير. فصل. والكفارة في على الترتيب، جعت فإن لم يجد فصوم شهر متتابعين، فإن لم يستطع فأطعمه ستين مسكينا. والآية ظاهرة في هذا الآية، فما عتق رقبة مؤمن أول حاجة، قيادة باليمين عندك، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، لك السبب مختلف كده، ده ظهار وده قتل، لكن الحكم ايه واحد بيحمل فقط. سالمة من العيوب المضرة في العمل، ما انت لازم ترقب مؤمنة تقدر تشتغل زي قلنا في العتق، وكذلك لما تكلم باب العتق يعتق رقبة فانها تعمل حتى لا تكون ايه عالة على غيرها. لكن يجي الواحد مثلا واحد اعمى او مشلول اللي واخد بالك او مقطوع ايده والرجل مثلا، يقول له انا اعتق اختبه، ده ما تسيبه السيد ينفق عليه احسن. ولا يجزع عتق الاخرس الاصم، لان ده ناقص بفقد حاستين، ودول ينقص قيمته جدا. ولا الجنين، هو كان لم يثبت لحكم الدنيا بعد، واخد بالك؟ ولا الزمن، مريض مرض مزمن، ولا المقعد. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إن لم يجد الرقبة أو لم يجد مالا يشتريها به فاضل عن الحاجات الأساسية، فيلزمه صيام شهرين متتابعين سواء حر أو قمت، ويلزمه تبيت النية من الليل للصيام، لأنه إيه واجب عليه. فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. حتى في المنتهى منتهى الإرادات يقول إيه؟ ولو رجي برؤه اعتبارا بوقت الوجوب. يجي في وقت الوجوب هو مريض ما ينتظرش ان يبرح، ده يعجل، يجي يعجل بغير الصيام. ممكن يخاف زيادة او تطور المرض يجي يعجل بغير، يكفر بغير الصيام. او يكون عنده شبخ للنساء، واخد بالك، او بيشتغل اعمال ولو صام مش هيشتغل ويجي عيشته ضيقة، يجي في هذه الحالة برضو ايه يرخص لي. وده توسيع حقيقة، يعني توسيع لعدم القدرة في الصيام. ما كانش يستطيع الصوم يطعم 60 مسكينا لكل مسلما مسكينا مسلما لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره زي الشعير والتمر والزبيب والاخضر. دول الخمس الاربعة مع البر اللي مذكورون في الحديث. يقول لك ولا يجزئ الخبز، لان ده لا يكال ولا يدخر ولا غير ما يجزئ في الفطرة. يعني لا يجزئ في الكفارة غير ما يجزئ في الايه في الفطرة، لا ايه فطرة زكاة الايه الفطر. فاحنا قلنا خمس اصناف وعدمت ما فيش اي واحدة منهم. يبقى يجزئ مكانهما ما يلحق به ما مما يقتات من حب وثمر، مما يقتات من حب وثمر. ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية. يعني ينوي ذلك من جهة الكفارة، إنما الأعمال بالنيات. كتاب اللعين بالكفارات كل شيء شرط يعني تكون من برء ونصف من صح. أيوه كلامنا في الأساس اليوم كده. طعام عمل الطعام وطعام الناس. ما تكلمنا المسألة دي قبل ذلك. وهنا في قول فيها سيدنا أنس، لكن الأفضل أنه يكون إيه على الإباحة، على التمليك مش على الإباحة، وأن يكون مقدر مش إشباع. طيب دي مسألة تانية، يعني مش قضيتنا الآن. يعني إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، يرمى بالزنا في قبل أو دبر، يقول لها زنيت في قبلك أو زنيت في دبرك، فعليه حد القذف زي ما تكون أجنبية، بشرط أن تكون محصنة يعني حرة، مسلمة حرة عاقلة عفيفة عن الزنا، يوطأ مثلها اللي هي بنت كم؟ أو التعزير، يعني ما كانتش كذلك ورماها بالزنا وكانت دون ذلك لا يوطأ مثلها مثلا ونحو ذلك، واخد بالك، يعزر إلا إذا صدقته أو يأتي ببينة أو يلاعن. يعني يجيب بينة أربع شهود شافوا زوجته بتزني، واخد بالك، يجي كده هو مش هيلاعن، لان مش الزنا ثبت بايه عليها بالايه مش بالايمان. ده هو الاصل، يعني الايمان لما شرعت دفع لعدم لان يتعذر ان الرجل يدخل على زوجته فيجد يقول لك اذهب فاتي بالناس يكون قضى حياته وانصرف، فنزلت هذه الايه الايات لا يجوز، لازم يروح صريح الوقت. ممكن يتركب الافلام على بعض وبيحط راس على جسمه وبتعمل فاش كلام. وصفه اللعان ان يقول الزوج اولا اربع مرات اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به من الزنا، ويشير اليها اذا كانت حاضره، يعني مش لازم لا يسميها ولا بتاع، لكن لو غايب لازم يسميها وينسبها. ثم يزيد في الخامسه ان لعنات الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تقول الزوج أربعا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمان به من الزنا. ثم تزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. سنة أن يتلاعن قياما. يقول لك هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت، يتلاعن قياما بحضرة جماعة. وألا ينقصوا اللي هم الحاضرون يعني عن أربعة، وبعض الذين يكونوا رجال، لأن ممكن تقر فيشهدوا عليها يأخذوها بإيه؟ بإقراره. وسن أن يتلاعن بوقت ومكان، بوقت ومكان معظمين، زي المذهب اللي بعد العصر، الإمام بعد الإيه العصر، بعد العصر. ويكون بين الأذان والإقامة مثلا، يجدع عليه يرد في هذا الوقت، وبين الركن والمقام بمكة، أو عند المنبر في باقي المساجد، للحارة تقف عند باب المسجد. وسنة أن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والإيه والزوج عند الخامس، يجي يشوف حد من محارم الرجل أو إيه حد من محارم المرأة، محارم الرجل يضع يده على بعض الربيع وهكذا، وهو يحط إذا يده على فمها مثلا محرمها، الحاكم يأمره بفعل هذا، يقول لها اتق الله فإنها الموجبة، يعني الموجبة إيه؟ لإلا اللعنة أو الغضب، واخد بالك؟ وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا بينقطع، عذاب الآخرة دائم، اللهم سلمنا. والسر في كده إن هو بيضع يده على فمها ويخوفها، واخد بالك؟ التخويف حتى يتوب الكاذب منهما وحتى يرتدع. فصل. وشروط اللعان المعتد بها شرعا ثلاثة، وشروط اللعان ثلاثة، أحدها كونه بين زوجين، حتى كان قبل الدخول، حتى لو كان قنين أو أحدهما قن، أو كان فاسقين أو أحدهما فاسق، أو ذميين، أخذلك، أو مسلم وذمية. الله جل يقول والذين يرمون أزواجهم، أزواجهم يجي أي زوج. يجي شروط اللعان ثلاثة، كونه بين زوجين مكلفين، يعني عاقلين بالغين في وقت الايه الملعنة. ان اللعان ده ايه يمين، واليمين يصح من كل ايه من كل مكلف، ولازم يكونوا ايه مكلفين. غير البالغ ان كان يطأ او يطأ مثله يجب الحد بقذفه، لكن لا يقام الحد الا بعد بلوغه، ماشي كده؟ ده الشرط الاول. الشرط الثاني ان يتقدمه قذفها بالزنا، يعني يقذف زوجته بالايه بالزنا حتى ولو في الدبر، لان هذا قذف يوجب الحد. الشرط الثالث ان تكذبه الزوجة في قذف إياها، لازم تكون إيه مجل، لو هي أقرت تأخذ طبعا إيه الحد، ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، لأن هي لو أقرت ما يجيش في لعان منها، هل هنقعد نستحلفها على ما أقرت به؟ خلاص لازم تكون هي إيه مش مقرة، تكذب الزوج، تدعي إن الزوج كاذب، ويستمر هذا التكذيب لحد ما يخلص الايه اللي عليه، لو نكلت حتى قبل الخامسه بدا يوعظها ويذكروها ونكلت خلاص يجي تؤخذ بذلك يقام عليها حد الايه الرجل واخد ذلك ويجي لعل يتم. ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام. الأول يعني خلاص اللي عن تم هو حلف الخمسة وحلفة الخمسة اللي عن تم في أربع أحكام مترتبة على هذا الايه الأمر. الأول سقوط الحد عنها وعنه، لكن هو يحد إن كانت الزوجة محصنة يعني مسلمة وعفيفة معروفة إن هي إيه لا تزني، واخد بالك؟ لكن لو هي غير محصنة الزوجة، مش مقصود محصنة إن هي إيه الوضع هنا مش محصنة على متزوجة عفيفة يعني، لكن لو هي غير كده غير محصنة يجي في الحالة دي الزوج يعذر. ما هو اللعان بينفع عنه أي شيء، واخد بالك؟ يبقى بالملاعنة يسقط الحد أو التعزير، ويثبت عليه الحد أو التعزير إن إيه إن لم يلاعن إنك، واخد بالك؟ يجي حد إن كانت عفيفة يعذر إن لم تكن إيه. الحكم الثاني الفرقة بين المتلاعنين ولو بلا فعل حاكم. لا خلاص هذا معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلا نوقف على حكم أي حاكم، زي ما امرأة تشهد إن أرضعت هذا من ذاك يفرق بينهم، مش لازم يقول نروح لحاكم ولا خلاص كيف وقد قالت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم الثالث التحريم المؤبد، يجي قضى سيدنا عمر بيقول ايه المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا حتى لو كذب نفسه بعد كده. طب هو اما لاعنها واشتراها بعد اللعان، هل تحلون ان يعطاها؟ لا لا يجي كده تحرم عليه تحريم مؤبد كتحريم الرضاع، يجي ايه لا ينتفع بها بعد ملكها بالملاعن. وكم تزوج؟ الرابع انتفاء الولد ينتفع عن الايه عن الرجل الملاعن، ولازم عشان ينتفع عنه ان يذكره صريحا في اللعان، يقول اشهد بالله لقد زنت وما هذا بولدي، يسميه ويتمم اللعان، وهي تعكس فتقول اشهد بالله انه كاذب وهذا الولد ولده، وتتمم الايه اللعان. عشان ينتفع اللعان لازم يذكر الولد اللي هو ايه لعنها من اجله، اخذنا فينسب الى امه لا ينسب الى الرجل. بعد كده يتكلم على فيما يلحق من النسب، يعني وما لا يلحق منه. اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة اللي اقل مدة الحمل، سيدنا عثمان جات له امرأة ولدت لمدة لدون ستة اشهر، فشاور القوم في رجمها، لان هي ايه لو هي ده المدة دي ما يعيش فيها الحمل، ايه جلازة كانت حملت قبل ايه قبل الزواج جزانية. وقال ابن عباس انزل الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وانزل وفصاله في عامين، يجي 30 حش منها العامين 24 اقل مدة الحمل ايه 6 اشهر، لتبدأ 6 اشهر منذ امكن اجتماعه بها، واخد بالك؟ يجي خلاص هو اجتمع بها وتكون حملت في نفس الايه في هذا الوقت، يبقى بدأت الايه ده بداية الحمل، واخد بالك؟ ده بداية الايه الحمل. حتى لو غاب بعد كده اربع سنين دي الاكثر مدة للايه للحمل، يعني هو الحمل في المذهب ممكن نولد من 6 لـ4 سنين، واخد بالك؟ حتى لو كان الزوج ابن 10 تم 10 سنين كاملات غير 6 شهور بتاع الولد، واخد بالك؟ فيلحقه النسب لعموم حديث الولد للفراش، لان هو ممكن كده يكون منه. طب ليه 10 في المذهب؟ الرسول قال ايه واضربوهم عليها العشر هو فريقه بينهم في الموضوع، ودي ممكن يعني ممكن البلوغ في العشر، خد بالك. ومع هذا لا يحكم ببلوغ، يعني الولد لما احنا هذا اللي عنده 10 سنين ده لحقنا به الولد واخد بالك، ليه؟ لان الولد للفراش وحتى يلحقوا نسبه، لكن ما نحكمش ببلوغ الولد ده، ما نحكمش ببلوغه. ليه؟ هو في شك واخد بالك، احنا الحقنا به حكما، لكن البلوغ ده هيترتب عليه لما نحكم ببلوغه لازم بقى اليقين، لان الاحكام تترتب عليه تكليف وجوب غرامات، فلا نحكم بالبلوغ مع الشك. طب ليه الحقنا الولد حفظا للنسب احتياطا؟ لان الولد الفراش. ولا يلزمه كل المهر. احنا الحقنا بهذا الولد اخدناك النسب، لا يلزمه ايه كل المهر، يبقى هنعمله معامله قبل الايه، قبل الدخول، يجلب عليه النصف. يبقى كل الاحكام اللي ما ثبتش بلوغه بيقين، كل الاحكام كانه ايه لم يدخل واخد بالك، وعليه نصف المهر، ولا يصح له انه ايه يجامع، لكن مع امكانيه الوقت، وانه يحتمل انه يكون بالغ، ويحتمل انه يكون كذا، والنفس اصلا الفرق بينه في المضاجع، لان هذا يمكن منه الوقت، فبنلحق فيه النسب ايه احتياطا للنسب. لكن لازم كل المهر وهو تحقق الدخول. لا، لو تيقننا انه بالغ وانه دخل وخلاص يلزم كل شيء افضل. فالاصل ان هو بريء من النسب، يبقى لازم يثبت السبب الموجب لهذا الايه المهر كله، الاصل براءته من المهر افضل. ولا تثبت به عده ولا رجعه، يعني لا عده لها عليه، ما عدة عليها له. هو يستنى كده لما تولد، خد بالك بعد ما ولدت روح مطلق، لا عدة عليها، ممكن تتزوج في الحال، وهو لا يملك ان هو يراجعها، لا، لانها بانت منه بايه بطلقة. موجب العدة والمهر وثبوت الرجعة الدخول او الايه او الخلوة، وده غير متحقق فيه. طب ليه الحقنا به النسب؟ الحقنا به الولد حفظا لنسبه، فالمذهب كده افضل لا يلحق باحد، هو امكان الولد للفراش وامكان انه يكون منه، وطالما في احتمال نلحق ايه احتياطا للنسب، لكن بقيه الاحكام لازم نتيقن ان هو بالغ ودخل واخد بالك. وان لم يمكن كون الولد من الزوج، يعني ايه اتت به لدون نصف سنه منذ بدايه الايه التزوج والاجتماع وعاش، هو مش عايش اقل من 6 اشهر، يبقى في هذه الحاله احنا تيقنا ان ده عايش، يبقى لازم يكون اكبر من 6 اشهر، يبقى معنى ذلك ويجتمعت بزوجها ايه من 6 اشهر، يبقى معنى كده ان هذا الولد ايه ليس منه. او علم انه لم يجتمع به عن الزوج في زمن الزوجية، علم وتيقن انه لم يجتمع بهذه الايه المرأة، يعني مثلا تزوجها بحضرة جماعة وفي نفس المجلس أبانها وبعدين مات، أو أبانها أو مات، يجي ما اجتمعش بيها، يجي في نفس المجلس بعد ما تزوجها مات، يجي الولد ده مش منه. لو تزوجها دخل بها وأنجى منها ثم أصيب بشلل، ما احنا اتكلمنا عليها الحالة دي، إذا اجتمع بيها واخد بالك يجي الولد يلحق بيها، أصيب بشلل وبعد أن يصور بشلل بفترة أنجبت. لو أثبت العدة وأن هو لا يكون منه الولد خلاص يجي ليس منه. علي عدة؟ هو بص يا شيخ، طالما لها عدة ومقر، طالما إمكانية الدخول طبعا أدم لها عدة واخد بالك، أن العدة ديت فيها العدة ديت مش كلها براءة رحم بس واخد بالك، فيها معنى تعبدي واخد بالك فيها معنى ايه تعبد، فهذا في امكان وطئ وفي امكان كذا واخد بالك، فهذا عليه عده ويلحق النسب. ليه؟ لان الولد الفروش، الولد ليه الفروش الا بقى يلعن، هو بقى عايز ينسبه ينفيه ليه يعني، لكن هو مش هيلعن، قال الولد ليه خلاص. يبقى لو هو تزوجها بحضرة جماعة وفي المجلس راح أبانها، أو هو قبل راح مات ما اجتمعش بيها واخد بالك، لم يلحقه إيه النسب، للعلم أنه ليس من ولاد ده قبل الدخول كل دوت. فصل هيتكلم فيه على فيما يلحق بنسب ولد الأمة. بيقولوا من ثبت أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه. يعني لحق نسب ما ولدته، لأن الإيه؟ إن هي صارت فراشا له بوطئه. ده كلام نفس الكلام الأول. وطئ أمته في الفرج أو دونه. ما ممكن المنية يدب من، يعني هو إيه مثلا جامحها في عكن البطن، المنية ممكن يدب ينزل في في فرج المرأة فتحمل. مش بين فخزيها، في عكن البطن. يعني هو أنزل خارج أو ممكن يعزل عنه مثلا، لكن ليس من كل الماء يكون الايه الولد، ممكن ما يعزلش ويقال الماء ما فيهوش ايه ما فيهوش ولد، يعني إمكانية الحمل منه واخد بالك، لكن ممكن مع المزج يكون في تحمل من المزج، يكون معه يقول مع المزج في، ما المزج ده مقدمة الايه المنية، ممكن يكون في حالات منوية سبحان الله يعني واخد بالك، ممكن يجامعها في بطنها واخد بالك فيتسلل المني الى فرجها واخد بالك. ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت لدوث نصف سنة لحقه البيع باطل. يجي من اعتق اما اقر بوطئها او باع من اقر بوطئها، فبعد كده ولدت لاقل من نصف سنة، يعني بداية النصف سنة دي من ايه منذ ايه عتقها او بيعها، تجد ابن مين؟ ابن هو، لان مش معقولة طب يا وقد لك أقل مدة للحمل نصف سنة، لما هي تولد لأقل من نصف سنة جمعنا كأنه كان موجود قبل قبل إيه؟ قبل إن هو يعتق أو إيه يبيع. والبيع باطل. ليه بقى البيع باطل؟ لأن أم ولد، أم إيه أم ولد واخد لك، هي عتقت وخلاص واخد لك، العتق صحيح لكن البيع باطل واخد بالك. نعم هو لكن هو اعتقها خلاص واخد بالك، يعني بدل ما تعتق عن ايه عن دبر هو اعتقها الايه. طب لو كان استبرأها، يعني قبل ان يبيعها استبرأها وهي معه في بيته فراش له واخد بالك، ويجامعها قبل ان يبيعها او يعتقها، راح استبرأ ورأت استبرأ بحيض، استبرأ بايه بحيض، رأت الدم لحقها اي ماشي، رأت الدم وبعد كده باعها او عتقها فولدت لدون ايه ستة اشهر منذ ايه ان باع او عتقها. الولد ده لمين؟ احتمال ان يكون نزول الدم، نزول الدم مع الولد ده للمشتري عشان ماشي ما ما لا لا يعيش خمس ست اشهر. ايوه يجي كده نتيجه، هو ايه يجي الدم يجي هذا الولد يلحق من كانت فراشه له قبل البيع والعتق، لانه لا يعيش حمل اقل من ايه من ستة اشهر. طب الدم ده دم فساد لان الحامل لا تحيض. طيب ولنصف سنه فاكثر لحق المشتري، يعني ان استبرئت بيع المبيع قبل بيع ثم ولدت لنصف سنة أكثر خلاص بقى من بعد كده خلاص من الايه من المشتري. واضح الكلام. ويتبع الولد أباه في النسب، ده بالإجماع ادعوهم لآبائهم، ولد القرشي قرشي ولو كان من غير قرشية وولد قرشية من غير قرشي ليس بقرشي إلا إذا نفى القرشي بالعلم لا يلحق إيه؟ وإلا ولد الزنا لا يلحق أبوه. ولد الزنا الولد للفراش يتبع. شوف بقى شوف المذهب يتبع الولد أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية. واخد بالك؟ ولد الحرة حر وإن كان أباه رقيق لأنه هو جزء من أمه. وكذا يتبعها في الرق. ولد الأمة قن لمالك الأمة ولو كان من حر إلا مع شرطين. إن شرط إن هو زوج أمة هو حر، تزوج واشترط حرية أولاده، والسيد وافق على ذلك، وافق إن هو يتنازل عن رق إيه أولاد الأمة، يجي كده خلاص بقى. طبعا هم ما أتلفهمش عليه ولا شيء، ده هو وافق من الأول مش هيدفع له ثمنهم ولا أي قيمتهم ولا أي شيء خلاص. المسلمون عنده شروطهم أو أيوة غر ربيه. يجي في هذه الحالة تزوج امرأة هو اشترطها حرة فبنت أمة، يجي أولاده إيه؟ أولاده أحرار، لكن هو الآن إيه؟ واخد بالك؟ يفدي. واخد بالك؟ يفدي. حتى لو كان الأب رقيق واشترط حرية أولاده، ها؟ وافق يجي خلاص. لو هو غر بي يجي أولاده أحرار ويدفع قيمتهم للإيه؟ للسيد قيمتهم يوم الإيه؟ هم الولاد. ويتبع في الدين خيرهما خير أبويه دينا. مسلم تزوج حرة كتابية أو مسلم تسرب أمة كتابية، أي اللي تلو ديك مسلم زيه. طب تزوج هو خير خير إيه دين أبويه ايوه مثلا تزوج كتابي بحره مجوسيه يجي دول ايه ياخدوا ايه يجي كتابيين. لكن خلي بالك شوف المذهب وده شرط حتى البعض يرده ان الكتابيه اللي تحل ذبيحتها وان يحل المسلم نكاحها تكون هي كتابيه وابواها كتابيين، وبعض بيشترط بقى ان ابواها وين على كتابيين. لا ليه؟ ان هو يقول ديت احد ابويها مجوسي امها مجوسيه يجا كده مش ابواها يجا ديت هي كتابيه لكن لا تحل ذبيحتها ولا ينكحها مسلم. وفي النجاسه وتحريم النكاح والزكاة والاكل اخبثهما. يجا يتبع الولد في النجاسه وتحريم النكاح، يعني تزوج كتابي مجوسيه ولدت بنت واخد بالك هي قضية ايه لا يجوز نكاحها. المذهب كده لازم يكون ابوها ايه كتابيا. فبتتبع في تحريم النكاح اخبثهما اخبث ايه والديها. يبقى خلاص انغلب جانب الحرمة بالظبط زي ما يقول لك ايه مثلا فرس نزع على حمار فجابوا ايه بغل. البغل ده يحرم اكله ليه؟ لان احد ابويه محرم الاكل. اذا السماء حلال وحرام غلبة الحرام. يجي هم يقولوا في هذه الحاله واخد بالك ان الكتابيه اللي حل وطنها تكون جاءت من ايه من اثنين كتابيه ها والذكاء والاكل اخبثهما واخد بالك يعني اخبث الايه الابوين تغليبا لجانب الايه الحزام قلنا البغل كده والحمار والايه كتاب العد. وهي تربص من فارقت زوجها بوفاه او حياة. العدة في الشرع تربص انتظار، يعني من فارقت زوجها بوفاه سواء دخل بها او لم يدخل بها، او فارقته في حياة بطلاق او خلع او فسخ ان دخل او خلى بها. لكن طبعا اللي في حياة قبل الدخول ليس لها عدة. شوف الكلام متزن كده، يجي ايه تربص من فرقت زوجها بوفاة، يجي بوفاة مطلقا دخل او لم يدخل، لان في اجماع على ان عدة المتوفى عنها زوجها ها سواء مدخول مدخول 14 اشهر، لكن لو في حياة يجي لازم يكون ايه ها بعد الدخول او الخلوة التامة. فالمفارقة بالوفاة يعني اللي مات عنها زوجها تعتد مطلقا، كبيرا كان الزوج المتوفى او صغيرا يولد لمثله او لا، يطأ مثله او لا، دخل بها او لا، كبيرة هي او صغيرة. ليه؟ عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر. فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع الحمل، يعني هذه المتوفى عنها زوجها أخدلك ده تخصيص لهذه الآية. ودائما تلاقي أخص حاجة في الموضوع الحمل ده إذا اجتمع مع أي شيء هو اللي يقاد وضع الإيه الحمل، لأن هي العدة ديت إما أنها تعبدية أو لبراءة الرحم، والحمل ده بيخضع على الكل خلاص أخدلك هو على طول كده. وإن كان هذه المسألة يخالف فيها ابن عباس يقول تعتد بأبعد الأجلين، نشوف ولدت الأول تقعد عدة لا العدة الأربع شهور لسه ما ولدتش تقعد إيه حتى لما تلد. وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة يقعدت 4 اشهر و10 ليال بأيامها. مشهور للآية يعني الأمة عدة الأمة نصفها إذا توفى عنها زوجها، يعني نصف عدة الحر هي شهران وخمس ليال بخمسة أيام. والمفارقة في الحياة لا تعتد، واخد لك إذا كان قبل الإيه قبل المسيس. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، هذا في إجماع عليه. إلا إذا خلا بها حتى ولو لم يحصل في هذه الخلوة مس تجب العدة من الخلوة، وخد لك والدليل روى أحمد بإسناد عن زرار بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر وجبة العدة. طبعا الصحابة اتفق على ذلك عمر بن وغيره كأنه إجماع. أو وطئها لكن تقبيل ولمسه واخد لك لا الأصل براءة الرحم، والأصل في العدة وجوبها لبراءة الرحم ده الأصل. ممكن تكون تعبدك الأصل كده وخلاص احنا عرفنا ان هي تيقننا ان هو تخبير واللمس ما حصلش فيهم اي حاجة، وذلك ما فيش وطئ في هذه الحالة ملهاش عدة. وكان او وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها، يعني هو ابن عشر يا بنت تسع، اجا كده بالإجماع لهم العدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لأن كده في احتمال انشغال الرحم لا تحمل، يعني عشان نستبره يجعلها العدة. لكن لو وطئت بنت دون 9 أو وطئ ابن دون 10 يجي هذا الوطئ لا عدة فيه لتيقن براءة الرحم من الحمل. وعدتها هنتكلم على عدة الايه بقى، ان كانت حامل بوضع الحمل، يعني عدة المفارقة زوجها بطلاق ولو بطلقة ثالثة او بفسخ ان كان في الحياة بعد دخول او ايه او خلوة حرة كانت او اما مسلمة او كافرة. فهذه عدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل، ولازم تضع الحمل كله، يعني لا تبي لا تنتهي العدة الا اذا نزل اخر جزء من الايه. خلي بالك الامور ديت ممكن ايه يعني حتى تأتي اسئله، يعني تأتي اسئله يعني لحظات على انتهاء العدة وعدم انتهاء العدة، واخد بالك؟ ما اعرف ان جاب الولد تاني جاب درس ما حي تاني لازم راح يرجعه بصح. ممكن تحصل، واخد بالك؟ ممكن مثلا هو هي مثلا هتولد ولد مثلا، هو اول ما نزل قالوا له ولد راح مرجعها، واخد بالك؟ ولسه ما نزلش كله الولد. ممكن كده هتولد بنت، ها استنى على الكلام ده ولد جوه. إيه عدتها ان كانت حامل بوضع الحمل ايه كله، وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض قعدتها ثلاث ايه حيض ان كانت حرة او مبعضة او عتقت تحت ايه عبد واختارت نفسها، ده ما فيهوش خلاف داود. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، والقرء في الحيض على الصحيح، وعليه ادلة الكلام ده، المسألة خلافية شديدة لكن المذهب ان القرء الايه الحيض. وحيضتان ان كانت ايه اما، سيدنا ابن عمر بيقول ايه طلاق الامة طلقتان وقرؤها حيضتان، وان لم تكن تحيض اللي هي بتكلم على مين من طلقت بعد الدخول او الخلوة، ان كانت لا تحيض يعني صغيرة او بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا او آيسة اللي هي بلغت سن 50 وبعض الاقل 60، فعدتها بقى ايه بالاشهر، ثلاثة اشهر ان كانت حرة فعدتهن ثلاثة اشهر. ابتداء العدة بقى من الساعة اللي فارقها فيها، لو فارقها نصف الليل او نصف النهار تعتد ما ملهاش حيضة، دي عشان نقول بقى بعض الحيضة لا, لا, لا يعتبر حرة. يبقى ايه من ذلك الوقت الى مثله، ده قول اكثر اهل العلم. تبدي تحسب من ايه انت الساعة 12 بالليل اهو مثلا يعني، او مع طلوع الشمس، يجي مع طلوع الشمس ده يجي يوم طلوع الشمس ثاني يوم، تهتد ايه بقى بالاعداد ثلاثة اشهر في نفس الموعد تنتهي عدتها، يعني بعد مرور نفس الموعد تنتهي عدتها. وشهران ان كانت اما، كانت الامة لا تحيط لصغر او إياس. ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه، خلي بالك هي بتحيض وما بلغتش سن الإياس، يعني لسه ممكن ايه في احتمال ان هي تحيض وارتفع الحيض ومش عارفين ارتفع ليه، فممكن يكون حمل، ممكن تعتد للحمل غالب مدة الحمل 9 شهور فتتربص 9 أشهر عشان نعرف براءة رحمها من الحمل. طب مش حامل، لو حامل تولد تنتهي عدتها، طب مش حامل تعتد بعد ذلك تجا ايه خلاص يجا احنا تبينا ان دي ايه آيسة، تعتد بعد ذلك عدة الايه بعد 9 أشهر عدة الآيسة. ما عرفتش السبب، وين علمت بعد شهرين ان الثلاث اشهر نزل عليها دم تعتد بالحيض، ما خلاص بقى حائط ما ده عدى الحيض، ما احنا نتكلم عنها احنا الان ان هي ايه ما ارتفع وما عادش ومش عارفين ليه، كويس كده ركز بس في الحاله دي. وان علمت يعني معتده انقطع حيضها وتحيض وما بلغتش سن الياس، ما رفعه في مرض او في رضاع او نحوه، تفضل منتظره كل ده عدة ليها حتى يعود الحيض. قعدت سنة اثنين ثلاثة يعني في مرض منع الحيض وهي تحيض، وقعد بقى ايه الرضاعة قعد سنتين ترضع وترضع بدون حمل بدون حيض، نقعد السنتين دول حد لما ينتهوا بعد كده ايه تعتد بالحيض. يجي ننتظر حتى يعود الحيض فتعتد ايه به، وان طال الزمان لان هذه ليست ايسة. يجي تدخل في ايه في عموم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. طيب خلاص بقى ايه فضلنا منتظرين بعد الحمل، شوف بقى ممكن ايه واخد بالك ممكن تجي قايسة بعد كده تعتد عدة قايسة مش عارفين. طب عدة القايسة ايه 13. ممكن بعد كده ننتظر لحد لما يعود الحمل، الحمل مش عايز ايه مفيش حمل خلاص 19 مفيش حمل يبقى في الحاله ديت في تفضل متربصه واخد بالك زال المرض وما جاش يعني مريضه وزال المرض وما نزلش الحمل، ننتظر بقى ايه 9 اشهر مده الحمل ما نزلش بعد كده تيجي عده ايه ايس. فالعده ممكن تطول جدا واخد بالك. بعد كده يتكلم على فصل في العده في غير النكاح الصحيح. وإن وطأ الأجنبي بشبهة يعني وطأ من لا يحل له وطأها، هو لا زوج ولا سيد، وطأ بشبهة يعني وطأ امرأة يظن إيه زوجته أو أمته أو مثلا امرأة مشتركة بينه وبين واحد تاني راح وطأها، أو كانت تزوج امرأة وبعد كده بدت أخته من الرضاع، أو واحد مثلا بعد ما طلق امرأة 3 مرات وطأها يظن ان هو يحل له يطأها، كل ده اسمه نكاح ايه شبه. او في نكاح فاسد يعني امرأة اما تزوجت بغير اذن سيدها، او حرة تزوجت بلا ولي او بلا شهود، ده اسمه نكاح فاسد. او وطئت في زنا واخد بالك، او يجي ايه وان وطئ الاجنبي بشبهه او نكاح فاسد او زنا من هي في عدتها، طبعا هيفرق بينهم لان لا يحل انه ايه يطأها واخد بالك. وهتتم عده الاول سواء نكاح وطأها عده الاول ده وطأها في نكاح صحيح او نكاح فاسد او بايه او بشبهة او بزنا، لان هو في شغل الرحم الوضع ده كالوضع الصحيح ممكن تكون حملت، يجي تجب العدة من هذا الوضع في كل حالاته اللي هو ايوة الوضع ده. وبعد كده تعتد للايه للثاني يعني خلي بالك يعني بص يا جماعه عشان تقول اذا وطأ الاجنبي من هي في عدتها، شوف الكلام ازاي، اذا وطأ الاجنبي من هي في عدتها فهي في العده هتنتظر العده بتاع اللي هو الزوج الاول واخد بالك. او وطأ الاجنبي واخد بالك، او نكحت المراه نكاح فاسد وهي في عدتها واخد بالك، او زنت وهي في عدتها. يجي هتم عدة مين؟ طب هو الان ممكن يكون في حمل من هذا الايه الوقت، لكن هي في عدة الايه الاول، هتم عدة الايه الاول واخد بالك، ثم تعتد للايه للثاني. ده لو أما لا مش بحيطة لا 3 قروء. إذا كان اللي هو المذهب ما بيفرقش في عدة الزنا وعدة وإن وطأها عمدا من أبانها يعني من غير شبهة بك. يعني هي بعد ما بانت منه بينونة كبرى أو بينونة صغرى وطأها عمدا في أثناء العدة فهو يعامل كالأجنبي، يعني وطئه كوطئ الأجنبي. يجا ايه تتم العدة الأولى بتاع زوجها الايه يعني هو زوجها يجا عدة الأولى أخدلك، وبعد كده تبتدي العدة الثانية بتاعت الزنا أخدلك، اللي هو كأنه أجنبي فيها. ليه؟ لأنه دول عدتان من وطئين النسب يلحق في أحدهما دون الآخر. النسب يلحق في الأول مش في الوطء، في العدة بعد العدة أخدلك، أو في العدة هو مبينها. يجا دول ما يتدخلوش العدتين، يجا دول كأنه مط من رجلين، يتم عدة الأول اللي هي كأنه رجل الأول اللي هو النكاح الصحيح، وبعد كده يتم عدة الايه المحرم اللي هو وطأها عمدا في العدة بعد ما أبانها. طب الناس كده يلحق من فيهم؟ ها؟ الناس كده يلحق من فيهم؟ من فيهم هو واحد؟ لا لا، يقول ان في شخصين. لا احنا بنقول كأنهم شخصين، لكن هو المسألة ديت وطأها من أبانها شخص واحد. وإن وبشبهة استأنفت العدة من أولها، يعني إن وطأها اللي أبانها وطأ شبهة، خلي بالك لأنه إيه وطأ عمدة قال عدتين، لكن وطأ شبهة في أثناء عدتها منه هتستأنف العدة من أولها لنفس الشخص. نفس الشخص نفس العدة واخد ذلك، ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأن دول عدتان من واحد واخد بالك لوطئين. يجا فرق هنا بين انه يتعمد وانه يكون وطئ ايه وطئ شبهة. فلو تعمد يجا عدتين، لو ما تعمدش هيتداخله، لكن وطئ شبهة ايه هيتداخله. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا. التداخل لا يستأنف من الاول هي اه ما هي ما شيء قال عدتين اقصد ماشي قال يعني هي هتبقى ايه عده ايه هتعيدها من الاول، لكن مش هتبقى عدتين يعني، لكن ديك هتعيد عده الاولاني. لا يا شيخ هي هتستنفع عده من دول، وبعد ما تخلصها تروح مدخله بقيه العده دي. لا مفيش عده اولى تاني خالص، فهي استأنفت العدة من أولها ودخلت فيها بقية الايه العدة الأولى. دخلت فيها بقية الايه العدة الأولى، يبقى ما أصل هما العدتين هي مدة واحدة ثلاثة قروء، مر عليها قرء مثلا وراح هو وطأها هتبدأ تعد القرء من الأول، القرءين اللي كانوا فاضلين على العدة الأولى هيخشوا داخل العدة الايه الثانية خلاص. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة، بتعدد الايه الواطئ مش تعدد الواطئ، تعدد الايه الواطئ خلي بالك. فبك المساله دي غريبه جدا في المذهب، تتعدد العده بتعدد الواطئ بالشبهه. يبقى دول ايه كل واطئ بشبهه كانه واطئ من رجل ايه جديد مش هيتداخله، واخد بالك. يبقى كل واحد من الواطئين له حق في عدته، ممكن يلحق نسب في هذا الواطئ اللي ايه بالشبهه. لا ان تعدد الواطئ بالزنا العده هنا لا تتعدد، واخد بالك ليه؟ لان لا الحق نسب، واخد بالك. يعني هو وطاها عده في زنا، عده اشخاص في ايه في زنا، لكن لو وطاوها عده اشخاص بشبهه واخد بالك، ده بالعكس. يعني انا في الشرح الطويل يقول لك ايه وطاها شخص بشبهه عده مرات، كل مرأة لها عد، وطأها يظنها زوجته فلان، وطأها يظن مش عارف انها اخت، مش عارف زوجته فلان. كل واحدة ده تعدد الواطئ بشبهة، وقد ذلك كل امرأة او وطأ هذا بشبهة يجالي عدة، وطأ هذا بشبهة يجالي عدة، لكن وطأوها جماعة بزنا تشوف اخر زنا خلص متى ومن بدايته تعتد، مش كل بقى ايه لان الزنا هنا وط واخد لك يقول لك اصل احنا عايزين نشوف براءة الرحم، واخد لك، لان مش هيلحق في الزنا النسب، الزنا مش هيلحق الايه مش هنعدد عليها العدد لان لكن الوطء بيشوف هيلحق النسب فكل واحد ليه حق في الحق الايه النسب يبقى كل واحد ليه ايه ليه عده واخد بالك لكن الثاني دوت اللي هو بالزنا مش هيلحق الايه النسب يبقى احنا عايزين نعرف بس براءه الايه الرحم يبقى تعتد من اخر وطء وخلاص اخر جزئيه ويحرم على زوج الموطوء بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة إذا زوج المرأة الموطوء بشبهة أو موطوء بزنا لا يحل له أن يطأها في الفرج ما دامت طبعا هذه الأمور صعبة يعني رجل زوجته زانت ويمسكها ويقعد يستمتع بها يعني هذه الأمور ربنا يعافينا يحرم على الزوج لغطأة زوجته بشبهة أو زنا احنا عايزين بقى نشوف هتقعد عدة بك حتى لو بزينة في عدة حتى لو بشوفها في عدة طول العدة دي لا يطأها في الفرج حتى لا تختلط الايه المياه والانساب فقدلك لكن ممكن يستمتع بها يجي تحريمها جاء لعارض يختص بالفرج لكن يباح له ايه الاستمتاع منها بما دون الفرج زي ما تكون حائط كده ايه بالظبط وان شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولجزاكم الله خيرا